أي معبودا آخر غير الله، لا اشتراكا ولا استقلالا. لقد قلنا إذا انشطط، والشطط هو الغلو ومجاوزة الحد في البعد عن الحق. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل لا يأتون على إلهيتهم بحجة تصلح للتمسك بها؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا في العبادة، أي لا أحد أظلم منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.